بسم الله الرحمن الرحيم. قادة المجاهدين اليوم ارهبوا الأرض وحركوها نتائج العمليات تم بحمد الله تدمير أكثر من 40 آلية متنوعة وقتل أكثر من 200 جندي، كما تم إسقاط طائرات عمودية واحدة وقتل جنرال كبير، وكما تم أخذ غنائم كثيرة ولله الحمد. هذا وقد تم أسر أكثر من 7 جنود قد استشهد في هذه العملية. إنها والله الشهادة ألا دامت أحيون الجبناء أفود الحرب. سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض، هل خاب الرجا فينا؟ لما سعينا فما رقت عزائمنا، عما نروم ولا خابت مساعينا. قوم إن استخصموا كانوا فراعنة يوما، وإن حكموا كانوا موازينا. تدرعوا العقلة البابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجارينا. في الحرب وسود لا نهار. اسامة، هذا البطل، هذا الاسد، هذا الجبل الاشم، هذا العقل العتيد، هذا القلعه العتيده، هذا الرجل الذي ضحى إني لا أقول لإخوان المجاهدين في العراق إني والله لو وجدت سبيلا إلى ساحاتكم ما قعدت. صاهوات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء. لا أحسب أن الأمير المجاهد الأخ الكريم أبا مصعب بن الشرقاوي والجماعات التي انضمت معه إلا أنهم من هؤلاء الخيار ومن هذه الطائفة المقاتلة على أمر الله، أحسبهم والله حسيبهم. فلقد شرفنا عملياتهم الجريئة ضد الأمريكيين حكومة علاوي المرتدة. وللعلم فإن الأخ المجاهد أبا مصعب الشرقاوي هو أمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، فعلى الإخوة في الجماعة هناك أن يسمعوا له ويطيعوا في المعروف. في سبيل الله نحيا ونموت بحياة العز أو موت الفداء. إن بعض قادة المجاهدين اليوم واحد منهم فقط، والله إنه بألف، بل والله إنه بأمة. أسامة بن محمد بن لادن هذا أمة في رجل، أمة في رجل. في سبيل الله نحيا في إباء، وإذا متنا فإن الشهداء، وإذا متنا فإن الشهداء. وإذا ما أز في الجو الرصاص جاوبته بالصدى شم الجبال، وإذا الحرب بدت أنيابها سارعت أبطالنا نحو القتال، وإذا ما أز في الجو الرصاص جاوبته بالصدى شم الجبال، وإذا الحرب بدت أنيابها سارعت أبطالنا نحو القتال. من جندي واقف على خط النار، من أبي مصعب الزرقاوي إلى أميره المقبال أبي عبد الله أسامة بن لادن، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، لئن عظم اشتياق منك نحوي ففي قلبي من الأشواق نار، وعل الله يجمع بعد بين لنا شملا ويقترب المزار. ويعلم الله يا شيخنا أننا لسنا مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلينا أنس الاجتماع معكم، وأن يذيقنا حلاوة اللقاء بكم. أميرنا الغالي، نسأل الله تعالى أن يحفظك ويمد في عمرك، ويجعلك شوكة في حلوق أعدائه، وأن يختم لك بالشهادة. ليس من مات شهيدا ميتا، إنما في جنة الخلد الحياة. ليس من مات شهيدا ميتا، إنما في جنة الخلد الحياة. الملا عمر قال كلمة تدوي إلى الآن، قال إن أمريكا وعدتنا بالهزيمة والله وعدنا بالنصر، فسننتظر أي الوعدين ينجز أولا. والله لن ينجز إلا وعد الله، والله لن ينجز إلا وعد الله، والله لن ينجز إلا وعد الله، والله لن يا أم جرحي واعلمي أن جرحي التاج إذ يعلو الجبين، واذكري يا أخت بالفخر أخا راح يسعى لقتال الغادرين. اللهم أنفذ بعث أسامة، اللهم أنفذ بعث أسامة، اللهم أنفذ بعث أسامة. وإذا مات شهيدا فافخري، وإذا عاد فبالنصر المبين، وإذا مات شهيدا فافخري، وإذا عاد فبالنصر المبين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنها والله الشهادة، إنها والله الشهادة. فلا دامت أحيون الجبناء، من ينقل عليهم يقول يا أخي ضيعت مستقبلك لو تمت الجامعة على هذا الجهاد السلمي. هذا الفكر السقيم، هذا هو الفكر السقيم. أصبح الذي الدراسة في الجامعة أصبح على خطر، اللي يدرس في الجامعة قالوا على خطر، اللي عنده محل 15 ألف رأس مال قالوا على خطر، اللي يدرس قالوا على خطر، كلنا على خطر. ما طيب من اللي عندهم على خطر؟ هل هم على خطر؟ طلعوا طيب للجهاد، ما حد على ما حد منا كلنا ناس على خطر. وأنا أقول كما قال بشر الحافي، بشر الحافي يقول ضاع العلم بين أبطال النساء. أقول ضاع الجهاد بين أبطال النساء، والذين قالوا إن على ثمر والله إنهم على ثغور النساء وليسوا على ثغور الأمة. وإلا لو كانوا على ثغور الأمة لكفوا عنا، كل سنة يقتل منا ما يفرق من نصف مليون يقتل من هذه الأمة ويقولون نحن على ثغور. الشيخ يوسف العيائيات العالم الشاب الحافظ للقرآن وللكتب الستة العسكري المتمدس والمنظر العبقري الذي خدم الجهاد بكتاباته وتنظيراته، وما تأخر لحظة عن الجهاد بنفسه وقدمه في بلاد المسلمين المختلفة. عبقري ملهم ونادرة من نوادر العصر، لو كان في أمة أخرى لما جعلوه يمشي على الأرض بل لحملوه على رؤوسهم، ولكن الطواغيت في بلادنا ومن أجل خدمة الصليب أبوا إلا أن يقتلوه أو يأسروه أو يثبتوه، فاختار الشهادة وفضلها على كل شيء. وكذلك صدر كتاب أحد طلبة العلم حقيقة الحروب الصليبية الجديدة، وفند فيه مزاعم الذين يزعمون أن هذا القتال لا يصح، ومن زعم الجواز الشرعي قال إن هناك مفاسد أيضا فند فيه. فتراطرف جمع جمعا جيدا موفقا نفل عن الله. يفوح شذاه عطارا من غصون إذا لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس الملون فموعدنا غدا جهاد من أبطال النساء، جهاد من أبطال النساء. ارحم الله الشيخ يوسف العميري. بدأنا نوزع مجموعاته، كل مجموعة في مكان، وكل أمير يشوف مجموعته. يا ناس لا تفلعوا النار، الروس تسأل الكمال في الجبال في كل مكان، لو علم الروس مكانه يطحنون الدنيا طحن. يعني اللي يسمع يسمع واللي ما يسمع ما أحد. يعني مشاكل كان برق موت والله، يا الليل ما تنام والنهار ما تنام، النهار تمشي والليل ما تنام. الناس كانت تمشي سكاء مثل السكان، الجوع برد الناس، الرطوبة دائم رطبة. أرجل أنا أول مرة والله أرى في حياتي أرجل أخوة بيضاء، الرجل كلها من أسفل بيضة بيضة، يعني اللحم قالوا ما يكمل من الرطوبة لمدة 4-5 أيام الحذاء ما يصبحون. سامر بن صالح السويلم، اسم كان يمكن أن لا يختلف عن ملايين من أبناء الأمة الإسلامية، لكن الفتى الذي ولد في أرض الحرمين سرعان ما تغير أمره حين حدث نفسه بالجهاد، فخرج متخففا من الأثقال، ومن بينها اسمه الذي اختصر في كلمة واحدة خطاب. التحق بالجهاد الأفغاني عام 87، فمن حياته القصيرة التي لم تتجاوز 32 عاما أمضى القائد خطاب 15 عاما في الجهاد، وقد كان من قدر أفغانستان محطته الأولى أن تكون مدرسة في الجهاد والقتال. عاشق الجنان القائد خطاب هي نموذج عملي في كيفية الاستجابة لقضايا الأمة الإسلامية، فقد قاتل في أفغانستان وطاجكستان وأخيرا في الشيشان، وفي تلك الحروب برزت مواهبه القتالية، ومع نهاية الحرب الشيشانية الأولى خرج خطاب بطلا يجله كل المجاهدين الشيشان، وقد منح وسام الشجاعة من قبل الحكومة الشيشانية ومنح رتبة اللواء. وفي فترة ما بين الحربين تفرغ القائد خطاب وإخوانه إلى تدريب شباب القوقاز شرعيا وعسكريا، حيث تخرج على يديه أكثر من 7000 مجاهد كلهم خبير في استخدام الأسلحة المختلفة. لقد أبلى القائد خطاب في الحرب الثانية بلاء حسنا، وظل يذيق الروس الويلات صابرا في جهاده محتسبا نفسه في سبيل الله، حتى جاءه أجله وهو على ذلك لم يبدل تبديلا. أهشكم معارف على منه؟ لقد اغتالته يد الخيانة التي امتدت إليه بجبن داسة له السم بعد أن عجزت عن منازلته في مواقع الأبطال، لتنتهي بذلك حياة قائد عظيم من أبطال هذه الأمة، تختلف عن حياة كثيرين ممن تربعوا على أوسمة جنرالات وضباط، وعن أولئك الذين ملأوا حياتنا بكاء واستجداء للنصر من العدو الكافر. لقد خرج خطاب من بيته حين خرج من غير أوسمة ولا شهادات عسكرية إلا حقيبته وعزيمته الماضية، ليبين أن هذا الدين ما زال قادرا على تخريج الأبطال والقادة المظفرين الذين يرهبون الأعداء ويفتكون بالجيوش، هذا إذا اختاره طريقا ومنهج حياة ومصدرا لعزة لا تعرف الذل. فرحمك الله يا خطاب من قائد فذ وبطل همام، وأدخلك فسيح الجنة. والله الذي لا يخلف الميعاد، إن مدد الجهاد متواصل ومسيرته لا يردها راد، ونعاهد الله على السير قدما في درب العزة، ولن يثنينا عنه بإذن الله إرجاف المرجفين أو تخاذل المتقاعسين، فمصالح عدونا منتشرة كما قال شيخنا أسامة حفظه الله. عبد العزيز المطري والأقدار بيد الله وكل نفس ذائقة الموت وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نحن نفذنا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به على قدر استطاعتنا، والله سبحانه وتعالى سيعطينا ما وعدنا. إن تنصروا الله ينصركم. نحن نعتقد ولا نزكي أنفسنا، على قدر طاقتنا وعلى قدر إمكانياتنا نعتقد أننا نصرنا الله سبحانه وتعالى، ونعتقد أننا نصرنا دين الله سبحانه وتعالى، ونعتقد أننا استجبنا لنداء المستضعفين في فلسطين، ولنداء المستضعفين في الشيشان، ولنداء المستضعفين في كل مكان، وأننا استطعنا أن نضرب رأس الكفر الذي يتعمد في الليل والنهار ويصرح علانية عداءه للإسلام، استطعنا أن نضربه في عقر داره. وهذا محض فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا هو توفيق الله سبحانه وتعالى. أعطينا الله سبحانه وتعالى ما أمرنا، فعليه سبحانه وتعالى أن يعطينا ما وعدنا، إما النصر وإما الشهادة. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبتي. فنحن لله الحمد في عبادة كالصوم وكالصلاة، لن نكل ولن نمل، وسنواصل هذا الطريق بإذن الله تعالى حتى إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء. وبمثل هؤلاء تقام الأمم وتحيا المبادئ وتنتصر العقائد. يرجون رحمن السماء، يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء، يوم غريب قاتل في لحظة حق اللقاء. ترى وجوها كارحات، ترى وجوها ناعمات. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة أهل محبة واللقاء، عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء. ترى وجوها ناظرات فوق المنابر في السماء، فإذا سألت فإنهم قوم لباسهم الوفاء، يدعون في الليل البهيم، يا ربنا قبل ذا الدعاء. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة أهل محبة والإخاء، عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء. يا ربي إنا مذنبون، يا ربي إنا مشفقون، يا ربي إنا راغبون في جنة فوق السماء، في جنة الخلد التي رفع رسولنا اللواء. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة أهل محبة واللقاء، عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء، عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء. يا إخوتي ماذا نقول؟ إن التاريخ لا يسجل بمداده إلا بدماء هؤلاء، إلا قصص هؤلاء، إلا أمثال هؤلاء. يا إخوتي ماذا نقول؟ حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة المحبة والإخاء، عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء. فهذا الإسلام اليوم يناديهم: وإسلاما وإسلاما وإسلاما، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وإسلاما وإسلاما وإسلاما.